ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر الايام البيض لا في سفر ولا حضر. قال هذا ثبت عن رسول الله، كان رسول الله لا يذكر الايام البيض لا في سفر ولا حضر. قال هذا ثبت عن رسول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.